بالعلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، انتهينا في الدرس السابق من الكلام عن باب الفاعل وما يلحق به من تقديم المفعول وتأخيره من نائب الفاعل من بعض المسائل التي تقارب هذا، مثل مسألة الاشتغال ومسألة التنازع. واليوم بإذن الله تعالى نستمر في الكلام عن الجملة الفعلية ونتكلم عن واحد أو عن أكثر من المنصوبات، نأخذها واحدة بواحدة، وهي المفعولات. المفعولات في النحو هي الأسماء الفضلات المنصوبة التي تزاد على الفعل والفاعل، تزاد بعد الفاعل لسبب من الأسباب، قد تكون لبيان من وقع عليه الفعل، وقد تكون مؤكدة أو مبينة للنوع أو مبينة لعدد الفعل، أو قد تكون مبينة لزمانه أو لمكانه، وقد تكون مبينة لسببه، وقد تكون مبينة لما وقع الفعل معه. وهذه المفعولات في المجمل كم؟ 5. بعض العلماء زاد شيئا وبعضهم نقص شيئا، ولكنها 5: المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول لأجله، والمفعول معه، والمفعول فيه. تمام؟ نتكلم عنها بإذن الله تعالى واحدا بواحد، ونمر بها ونبين ما فيها إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المفعول منصوب. قد مضى أن الفاعل مرفوع أبدا، واعلم الآن أن المفعول منصوب أبدا. الفاعل مرفوع دائما، والمفعول به منصوب دائما. والسبب في ذلك أن الفاعل لا يكون إلا واحدا. الجملة فيها كم فاعل؟ ليس في الجملة إلا فاعل واحد، والرفع ثقيل. طيب، ويكون في الجملة أكثر من مفعول، والنصب خفيف، فوضعنا الثقيل للقليل ووضعنا الخفيف للكثير لكي تكون هناك معادلة. قال: السبب في ذلك أن الفاعل لا يكون إلا واحدا، والرفع ثقيل، والمفعول يكون واحدا فأكثر. المفعول قد يكون هناك مفعولان أو أكثر، والنصب خفيف، فجعلوا الثقيل للقليل، الثقيل وهو الرفع للشيء الذي يأتي قليلا، والخفيف للكثير قصدا للتعادل. هكذا تكون هناك مساواة ومعادلة بينهما. وهو 5، يعني هذا المفعول الذي نتكلم عنه 5 أنواع. قال في شرحه: هذا هو الصحيح، وهو المفعول به. هذه 5 ما هي؟ المفعول به: كضربت زيدا، والمفعول المطلق وهو المصدر: كضربت ضربا، والمفعول فيه وهو الظرف، ظرف الزمان أو المكان: كصمت يوم الخميس وجلست أمامك. والمفعول له الذي يسمونه مفعولا لأجله: كقمت إجلالا لك، والمفعول معه: كسرت يوم كسرت والنيلة. طيب، وسنمر بها بإذن الله تعالى. ونقص الزجاج منها المفعول معه. الزجاج جعلها 4 فقط، وقال إن المفعول معه ليس قسما وحده، بل هو نوع من المفعول به، وأدخله مع المفعول به. كيف هذا؟ كما سيأتينا إن شاء الله. نقول: سرت والنيلة، فكان يقول المعنى: سرت وجاوزت النيلة. طيب، أو وصاحبت النيلة، فيقول: النيل مفعول به لفعل محذوف مقدر هنا بعد الواو. قدر نعم، أدخل هنا أو قدر هنا فعلا ناصبا لكلمة النيل. ونقص الزجاج منها هذا كنا، ونقص الكوفيون منها المفعول له، المفعول لأجله، فجعلوه من باب المفعول المطلق، مثل: قعدت جلوسا. فكانوا يقولون: إذا قلت مثلا: بكيت في الصلاة خشوعا، بكيت خشوعا، خشوعا هذا مفعول مطلق أو نائب عن المفعول المطلق، مثله مثل قولك: قعدت جلوسا. هذا مذهب أهل الكوفة. طيب فيجعلون المفعول لأجله قسما من أقسام المفعول المطلق ويدخلونه معه ولا يجعلونه قسما برأسه. وزاد الصرافي نوعا سادسا وهو المفعول منه. زاد الصرافي نوعا من المفعولات جعله قسما سادسا وسماه مفعولا منه. طيب مثل قول الله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا. فاختار فعل، موسى فاعل، قومه 70 رجلا. قال العلماء 70 هو المفعول به، فما إعراب قومه؟ فقال السيرفي هذا مفعول منه، كأن المعنى اختار موسى من قومه 70 رجلا فسمى هذا النوع مفعولا منه. وسمى الجوهري المستثنى مفعولا دونه. عندما نقول جاء الطلاب إلا زيدا، الجوهري يقول زيدا هنا لا يسميه مستثنى، يقول مفعولا بدونه. ما معنى بدونه؟ يعني هو مفعول ليس من الكلام، كأنه يريد أن يقول جاء الطلاب وما جاء زيد، فقال هذا مفعول دونه سماه هكذا وهو الذي نسميه مستثنى. وكلام الجوهري هنا لا إشكال فيه، لأن العبرة هنا بالتسمية، يعني هو يختلف فقط في التسمية، الآخرون يقولون هو مستثنى وهو يسميه مفعولا دونه، ولا بأس بالتسمية. إذن المفعولات على الصحيح كم؟ مفعول به، مفعول مطلق، مفعول لأجله، مفعول فيه، مفعول معه، سنتكلم عنها. أولا المفعول به وهو ما وقع عليه فعل الفاعل. طيب هذا الحد ما وقع عليه فعل الفاعل، المفعول به هو الاسم الذي يقع عليه الفعل من الفاعل. يقول ابن هشام هذا التعريف لابن الحاجب، هذا لابن الحاجب رحمه الله، وقد استشكل، ولكن هذا التعريف عليه إشكاله. ما هو؟ قال بقولك مثلا ما ضربت زيدا، إذا قلنا ضربت زيدا فزيدا قد وقع عليه الفعل أو لم يقع؟ وقع عليه الفعل، ولكن إذا قلت ما ضربت زيدا، ما ضربته، فهل وقع عليه الفعل؟ فإن قال ابن هشام ردا على هذا، قال وأجاب بأن المراد بالوقوع إنما هو تعلقه بما لا يعقل إلا به. ما معنى الوقوع؟ أنه متعلق به بحيث لا يحدث إلا به. يعني أكل زيد الخبز، فإن الأكل لا يمكن أن يكون إلا مع وجود شيء يؤكل، فهذا الخبز هو الشيء الذي يؤكل. وضرب زيد عمرا، لا يمكن أن يقع الضرب إلا إذا وجد شيء يضرب. هل يضرب بدون شيء؟ بدون يضرب في الهواء؟ لا بد من وجود شيء يضرب. كذلك إذا قلنا ما ضرب زيد عمرا، فإن عمرا نسميه ماذا؟ نسميه مفعولا به نحوا. لماذا؟ قالوا لأن الفعل يتعلق به من هذه الجهة، كأن الفعل لا يكون إلا بوجوده. ولهذا قال ألا ترى أن زيدا في المثالين متعلق بضربة، زيد في المثالين يتعلق بضربة، وأن الفعل ضربة يتوقف فهمه عليه أو على ما قام مقامه من المتعلقات. يعني الفعل، الكلمة زيد في الجملتين ضربت زيدا أو ما ضربت زيدا، هل الفعل وهو الضرب يتعلق بزيد على كل حال؟ نعم يتعلق به، يعني يكون الضرب على زيد أو يكون عدمه على زيد، أن الضرب لم يحدث على من؟ على زيد، فهو متعلق به أو بما يشبهه. لو قلت بدلا من زيد عمرو وخالد وسعيد ليس بمشكلة، يعني غيره من المتعلقات التي تشبهه. ممكن نسأل متعلقات؟ لا، مقام مقامه من المتعلقات. هو يقصد لو أنك وضعت شيئا آخر في هذا الموضع بدلا من زيد، لو وضعت عمرو وهو مفعول به، طيب، أو جار ومجرور مما يتعلق بالفعل، ستجد نفس الكلام. أي كلمة أخرى؟ نعم، أي كلمة أخرى متعلقة بهذا الفعل سواء كانت مفعولا أو ما يشبهه، مثل الجار والمجرور والظرف، ستجد هو في محل من جهة المعنى، ستجد الفعل لا يستقيم بدون هذا المعنى، بدون هذا الشيء. طيب إذا قلنا انظر إلى السطور، قام زيد، قام فعل ماضي وزيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. هل فعل زيد هذا الفعل؟ هل زيد هو الذي فعل هذا الفعل أو لم يفعله؟ من الذي قام؟ زيد. إذا ماذا نسمي زيدا؟ فاعل. نسميه فاعلا. فاعل هو الذي فعل الفعل. وإذا قلت طيب مات زيد أو مرض زيد، فهل فعل زيد هذا الفعل؟ لا. ولكننا في النحو نقول إن الفعل تعلق بزيد، فنحن نسميه في النحو فاعلا أيضا. فهمتني؟ إذن سواء كان زيدا قد فعل الفعل أو لم يفعل الفعل، فإننا نسميه فاعلا بكل حال. واضح؟ بل إننا في المثال الأول قام زيد، من الذي فعل هذا الفعل؟ من الذي فعل القيام؟ زيد. طيب لو قلت لك ما قام زيد، هل فعل شيئا؟ لا. فلماذا نسميه فاعلا؟ قالوا لأن الفعل متعلق به بهذا التقدير، بتقدير أن الفعل لا بد له من شخص يفعله، وهذا الذي يفعله. حتى إذا كان الفعل ما وقع، ولكن لكي يقع لا بد له من فاعل، هذا هو. لو أن هذا الفعل حدث ففاعله سيكون زيد. فهمتني؟ إذن هذا فاعل من جهة النحو، وقد يكون هو الذي فعل الفعل وقد يكون لم يفعل الفعل. نفس الكلام إذا قلنا أكل الولد الطعام، فأكل فعل والولد فاعل والطعام، نقول إن الطعام هو الذي وقع عليه الفعل. الأكل حدث فوق ماذا؟ الأكل حركة الأسنان فوق من؟ فوق الطعام. فهذا الطعام نسميه مفعولا به، صحيح؟ الولد يفعل الفعل، فعل الأكل يفعله على من؟ في الهواء، أو لا بد من شيء يأكله. فهمتني؟ كذلك مثلا ضرب زيد عمرا. طيب إذا لم يوجد عمر مثلا، فضرب زيد لا بد من مفعول يضرب من؟ إذا لم يوجد شيء في الدنيا كيف يضرب؟ فهمتني؟ فإذا ماذا نسمي الطعام؟ نسميه مفعولا به. فماذا لو قلت ما أكل الولد الطعام؟ ما أكل، ما قلت أكل، قلت ما أكل. فهل فعل الولد الفعل أو لم يفعله؟ لم يفعله. ولكن لو فعله بأي شيء، على أي شيء سيفعله؟ هو لم يفعل، ولكن لو فعل على أي شيء سيفعله؟ إذن الطعام نسميه مفعولا به سواء كان الفعل قد وقع أو كان الفعل لم يقع. فهمنا؟ ولهذا قال في الكتاب: ألا ترى أن الفعل سواء كان مثبتا أو كان منفيا لا بد له بشيء يتعلق الفعل عليه، بأن الأكل لا بد أن يكون على هذا الطعام سواء حدث أو لم يحدث. فهمنا؟ كذلك لو مسحت الطعام ووضعت كلمة أخرى مثل الخبز، أو مسحت ووضعت ظرفا أمام المسجد، أو جارا ومجرورا في البيت، فلا بد للأكل أن يكون في هذا المكان وأن يكون في هذا الزمان وأن يكون متعلقا بهذا المفعول. فهمنا؟ ولهذا قال: ألا ترى أن زيدا في المثالين متعلق بضربة، سواء كان الضرب قد وقع أو كان الضرب لم يقع، سواء كنا ضرب محمد زيدا أو كنا لم يضرب محمد زيدا، زيد بكل حال هو الذي سيقع عليه الفعل لو حدث، فهذا نسميه مفعولا. انظر يقول: نعم، ألا ترى، يعني ألا تنظر في هذه الجملة التي قلناها قبل قليل في قوله ما ضربت زيدا ولا تضرب زيدا، ألا ترى أن زيدا في المثالين متعلق بالفعل ضرب، لأن الضرب يكون واقعا على زيد كما أن الأكل يقع على الطعام، وأن ضرب الفعل ضرب يتوقف فهمه. نحن لا نستطيع أن نفهم الفعل ضرب جيدا إلا بوجود هذا المفعول، لأن ضرب ضرب من؟ فهمتني؟ إذا قلنا كتب محمد، ماذا كتب؟ لا يوجد شيء، فكيف يكون كتب ولم يوجد شيء يكتبه؟ فهمنا؟ فلا بد أن يكون كتب شيئا. ما هو؟ رسالة، كتابا، قصة، صفحة، لا بد من شيء. إذا لم يوجد شيء فكيف نقول كتب وهو لم يكتب؟ فإذا الفعل يتعلق بهذا المفعول بدون شك، يعني يحتاج هذا المفعول، أو هذا المفعول متعلق بالفعل من جهة أن الفاعل يفعل هذا الفعل عليه. طيب، أو أن الفعل ضرب يتوقف فهمه، يعني لا نستطيع أن نفهمه إلا بوجود هذا المفعول، عليه يعني على المفعول، أو على ما قام مقامه، أو على شيء يقوم مقام المفعول من المتعلقات مثل الجار والمجرور، مثل الظرف، الأشياء التي تقوم مقام المفعول. فهمنا؟ فحص الطبيب المريض. إذا لم يوجد أحد مريض، لم يوجد أي مريض في الدنيا مثلا، ففحص الطبيب، ماذا يفحص إذا لم يوجد مريض؟ طيب، أنت مثلا تذهب إلى الطبيب ولا أحد معه في الغرفة، في غرفة الفحص، ويقولون الطبيب يفحص، أنت ستصدقهم أو تكذب؟ لماذا تكذب؟ لأن لا يوجد مريض، وإذا لم يوجد مريض لا يمكن للفعل فحص أن يحدث. كيف يحدث ولم يوجد مفعول به؟ إذن كل فعل متعد له فاعل، ولا بد من وجود مفعول به له، لا يفهم الفعل بدونه، أو لا يتصور الفعل بدونه. فهمنا؟ طيب، ثم قال: ومنه، يعني ومن المفعول به، المنادى، يعني ومن باب المفعول به باب المنادى. لماذا باب المنادى من المفعول به؟ قال العلماء: لأنك إذا قلت يا زيد أو يا عبد الله، فإنك في مثل هذا التركيب، طيب، جئت بيا، بكلمة يا بدلا من أنادي أو أدعو، طيب، فتقول أنادي عبد الله، أدعو عبد الله. فعبد الله وإن كان في الإعراب نسميه اسم المنادى، ولكنه في المعنى مفعول به، حذف فعله ووضعنا يا بدلا منه نائبة عن الفعل المحذوف. إذن هل يجوز أن نحذف الفعل من الكلام؟ هل يجوز أن نحذف الفعل ونترك الفاعل والمفعول، أو نترك المفعول وحده؟ نعم، يجوز هذا. متى؟ إذا لم يوجد مشكلة. من نجح في الامتحان؟ فقول زيد، يعني نجح زيد. طيب، ومتى يجب حذف الفعل؟ يجب حذف الفعل في باب الاشتغال. مر بنا من قبل زيدا ضربته، فيكون زيدا مفعول به لفعل محذوف وجوبا، تقديره ضربت زيدا. وفي باب المنادى يجب حذف الفعل أيضا، ولكن في باب المنادى نحذف الفعل ونضع شيئا عوضا عنه، وهو حذف النداء، فنقول يا زيد أو نقول يا عبد الله، فيا هي بدل من الفعل أنادي أو أدعو. فهمنا؟ إذن في باب المنادى يحذف ماذا؟ يحذف الفعل وجوبا ونعوض عنه بحذف النداء. ولهذا السبب قال ابن هشام: ومنه، يعني ومن المفعول به، الاسم المنادى. الاسم المنادى هو قسم من أقسام المفعول به. تمام؟ إذن نأتي إلى النداء. ما معنى النداء عموما؟ النداء هو طلب الإقبال، أنا أطلب من شخص أن يأتي إلي، يأتي بجسمه أو يأتي باهتمامه وعنايته، ينظر إلي. النداء هو طلب الإقبال. بيا أو إحدى أخواتها. أطلب الإقبال، أنا أطلب أن يأتي شخص إلي أو أن يقبل علي أن يهتم بي، وأنا أستعمل في هذا يا، أو أستعمل واحدة من أخواتي. ما أخواتي؟ أخواتي التي هي أدوات النداء هذه ما هي؟ نقول إذا كنت تنادي شخصا بعيدا فإنك تستخدم في العادة يا، أو أيا، أو هيا، أو بالمد، أي محمد، وكل ما فيه طول صوت فهو للبعيد. يا محمد، أيا محمد، هيا محمد، ليس هيا، ليس بالشدة، هيا محمد، محمد، أي محمد، ومثل هذا. فهذا كله من حروف النداء التي ينادى بها البعيد، أو ما هو في حكم البعيد. لو كان الشخص نائما أو كان الشخص غافلا فأنا أستخدم هذه الأدوات لكي، لأنه وإن كان قريبا في المكان ولكنه بعيد العقل. لو كان نائما مثلا كيف توقظه؟ ستقول يا محمد بنداء البعيد وإن كان قريبا في المكان. كذلك مما يستعمل للنداء وهو للنداء القريب، الهمزة. فنقول محمد إذا كان قريبا، وأي تقول أي محمد إذا كان قريبا بدون مد. طيب، وكذلك يستعملون في النداء لأجل الندبة، وهذا الذي يسمى توجعا أو تألما يستعملون و. طيب، فهذه و لا تستعمل إلا لإظهار الحزن على شيء أو إظهار الألم من شيء. تقول و رأساه و بطناه، لا تنادي للبطن لكي تأتي، ولكنك تريد أن تظهر ماذا؟ أن تظهر ألمك أو أن تظهر حزنك. وقد تستعمل يا للندبة إذا لم يكن هناك لبس في الكلام. فهمنا؟ إذا كان شخص قد مات مثلا وتقول يا أخي يا صديقي، وأنت تريد ماذا؟ لا تريد أن يأتي لأنه لا يقوم من قبله، ولكنك تناديه لأجل ماذا؟ يعني لإظهار الحزن عليه. فهمنا؟ طيب، انتهينا. إذن حروف النداء قد تكون للبعيد، قد تكون للقريب، وقد تكون لأجل الندبة. لا، تمام. طيب، خذ صورة منه ثم نرى. همزة ولا تقول حرف، وإذا تقول هيا ثلاثة تحرك النداء. ربما أكل شيئا شيئا عليه. تمام. طيب، هذا الاسم الذي يقع بعد حرف النداء نسميه اسم منادى، وهذا الاسم المنادى طيب له إعراب خاص، ونحن قلنا من قبل إنه نوع من أنواع المفعول به، حذف منه الفعل ووضعت ياء نائبة عن هذا الفعل المحذوف. الاسم المنادى ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما قسمنا اسم لا النافية للجنس من قبل. إذن أقسام المنادى: ينقسم المنادى إلى مفرد وإلى مضاف وإلى شبيه. قسمنا هذا التقسيم من قبل في أي باب؟ هذا التقسيم مر بنا في باب لا النافية للجنس شبيه المضاف، تمام؟ في باب لا النافية للجنس اسم لا يكون مفردا أو مضافا أو شبيها بالمضاف، وهنا كذلك ينقسم الاسم المنادى إلى مفرد ومضاف وشبيه بالمضاف. ما معنى المفرد؟ المفرد هو ما ليس مضافا وليس شبيها بالمضاف، تمام؟ وما معنى مضاف؟ هو الذي يكون بعده شيء يكمل المعنى وهو مضاف إليه في الإعراب. يا عبد الله، عبد الله مضاف ومضاف إليه، فهذا شبيه فهذا مضاف. وما معنى الشبيه بالمضاف؟ هو ما كان بعده شيء يتمم المعنى ولكنه ليس مضافا إليه، مثل يا طالبا العلم، فالعلم يكمل المعنى وليس مضافا إليه. طيب، إذن الاسم المضاف إما الاسم المنادى إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مضافا وإما أن يكون شبيها بالمضاف. إذا كان الاسم المنادى مفردا فإنه قد يكون علما وقد يكون نكرة، مقصودة وقد يكون نكرة غير مقصودة. تمام؟ إذن ينقسم الاسم المنادى إلى كم قسم؟ إلى خمسة أقسام تفصيلا، إلى ثلاثة في الإجمال وخمسة بالتفصيل. ينقسم إلى مفرد علم، وإلى مفرد نكرة مقصودة، وإلى مفرد نكرة غير مقصودة، وإلى مضاف، وإلى شبيه بالمضاف. هذه خمسة أقسام للاسم المنادى. طيب، كيف نعرف الاسم المنادى؟ وما هي أمثلة هذه الأسماء، هذه الأقسام الخمسة؟ نقول إذا كان الاسم المنادى مفردا علما، أو كان الاسم المنادى نكرة مقصودة، فإن الاسم المنادى يجب أن يكون مبنيا. انظر إلى الأمثلة. إذا قلنا يا زيد، زيد هذا اسم منادى أو ليس منادى؟ منادى، وقع بعد حرف النداء، وهو مفرد أو مضاف أو شبيه بالمضاف؟ مفرد. فنحن نسمي هذا ماذا؟ نسميه منادى مفردا علما. طيب، وإذا قلنا يا رجل، فهذا كذلك اسم منادى نكرة أو معرفة؟ نكرة، لأننا نتكلم عن رجل، ولكن هذه النكرة تنقسم إلى قسمين، لأنني عندما أنادي إما أن أكلمه نكرة وهو موجود أمامي، وإما أن أكلمه نكرة وهو ليس موجودا. فإذا قلت يا رجل وأنا أكلم رجلا معينا فهو يصبح معرفة بسبب النداء، وهذا هو النوع السابع من أنواع المعرفة عند من أثبته، عند من أثبت هذا النوع من المعارف. يقول الضمير والعلم والإشارة والموصول والمعرف بأل والمضاف إلى معرفة والاسم المنادى إذا كان نكرة مقصودة. إذن لو قلت يا رجل وقلت يا رجلا ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أنني إذا قلت يا رجل فهو موجود أمامي معين أتكلم معه، ولو قلت يا رجلا فهذا لأي رجل ليس معين. أقول اكتب الكلام يا طالب، أي طالب؟ هل أقصد أي طالب في الدنيا أو طالبا معينا أخاطبه؟ واحد معين أخاطبه، فهذا نكرة مقصودة. مقصودة هو نكرة في لفظه ولكنه مقصود لأنني أتكلم معه. وإذا قلت يا رجلا فأنا لا أقصد شخصا معينا، وهم عادة يمثلون بكلام الأعمى يا رجلا ساعدني، فهو لا يقصد رجلا معينا، ولو قال يا رجل ساعدني فهو يقصد شخصا معينا. فهمنا؟ طيب، إذا كان الاسم المنادى مفردا علما أو كان نكرة مقصودة فإنه في الإعراب يجب أن يكون مبنيا. كيف يبنى؟ قالوا يبنى على ما يرفع به. انظر إليه، إذا كان مرفوعا كيف يرفع؟ بالضمة، نقول مبني على الضم. ولو رفع بالألف فهو مبني على الألف، ولو رفع بالواو فهو مبني على الواو، وهكذا. إذن المفرد العلم والنكرة المقصودة يجب بناؤه على ما يرفع به في محل نصب مفعول به. فتقول يا زيد، ما أعراب زيد؟ اسم، يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أيا هيا و كله حرف نداء مبني لا محل له من الإعراب. زيد اسم منادى مبني على ماذا؟ لماذا على الضم؟ لأنه إذا كان مرفوعا يرفع بالضمة، ونحن نقول يبنى على ما يرفع به. إذا كان زيد مرفوعا فكيف يرفع؟ بالضمة، فنقول مبني على الضم في محل نصب ماذا؟ مفعول به. هل يصح لو قلنا منادى؟ نعم؟ هل يصح لو قلنا منادى بدل مفعول؟ لا بد. في ماذا؟ لا بد، لأنه في لماذا نصب أصلا؟ نحن قلنا ما سبب نصبه؟ سبب نصبه أنه أن يا قامت مقام الفعل أنادي أو أدعو، فلهذا السبب ذكره ابن هشام هنا في باب المفعول به لأنه قسم منه. فنحن نقول هو منصوب لأنه مفعول به في الأصل. تمام؟ طيب، يا رجل نفس الكلام. فلو قلت مثلا يا زيدان ماذا نقول في إعراب زيدان؟ اسم، اسم منادى مبني، مبني على ماذا؟ لماذا الألف؟ لأنه يرفع بالألف، فإن في محل نصب مفعول به. يا زيدون مبني على الواو في محل نصب مفعول به. يا رجل، يا طالبان، وهكذا. فإن يا مسلمون مبني على ماذا؟ وما معنى يا مسلمون؟ ما معنى يا مسلمون؟ يعني الموجودون المعينون الذين أكلمهم. فإن فلو قلنا يا مسلمين يعني أي مسلمين، لا نقصد شخصا معينا بل نقصد كل من يسمع هذا الكلام. فمسلمون اسم منادى مبني على ماذا؟ على الواو. لماذا الواو؟ لأنه يرفع بالواو، فهنا مبني على الواو في محل نصب مفعول به. تمام. طيب فماذا لو كان الاسم المنادى نكرة غير مقصودة؟ هو نكرة ولا نريد بها شخصا معينا. قال العلماء فإنه يجب نصبه. نقول هو منصوب ولا نقول مبني. طيب ما نقول في إعرابه؟ يا رجلا، يا حرف نداء، رجلا اسم منادى منصوب، وعلامة نصبه ماذا؟ الفتحة الظاهرة. تمام؟ فيها مشاكل؟ طيب. وإذا كان الاسم المنادى مضافا أو كان شبيها بالمضاف فإنه يجب نصبه أيضا، فنقول في المضاف يجب نصبه، وكذلك الشبيه والمضاف. تمام. ماذا نقول؟ أقول مثلا يا طالب العلم، يا حرف نداء وطالب اسم منادى منصوب، علامة نصبه الفتحة وهو مضاف، العلم مضاف إليه، مجرور علامة جره الكسرة. واضحة؟ والشبيه بالمضاف مثل قولك يا طالبا علما أو طالبا للعلم مثلا، فطالبا اسم منادى منصوب، علامة نصبه الفتحة، وطالبا هذه تعمل عمل الفعل، وأين فاعلها؟ الفاعل مستتر تقديره هو، وعلما مفعول به منصوب. مفهوم. إذن الاسم المنادى إذا كان مفردا علما أو كان نكرة مقصودة فإنه يجب بناؤه على ما يرفع به، أما إذا كان نكرة غير مقصودة أو كان مضافا أو كان شبيها بالمضاف فإنه يجب نصبه ولا يبنى. هل من سؤال؟ هذه الأنواع الخمسة. فإذا سألنا سؤالا، لماذا بني الاسم المنادى إذا كان علما أو نكرة مقصودة، ولماذا نصب في غير ذلك ولم يبنى؟ لماذا بني هنا ولم يبنى هنا؟ قال العلماء بني لأنه هنا معروف، وإذا كان معروفا فالأصل أنك إذا كنت تكلم شخصا، الأصل إذا كلمت شخصا أنك تكلمه بضميره ولا تكلمه باسمه، فنقول أنت مجتهد ولا نقول محمد مجتهد، وأقول خذ كتابك ولا أقول خذ كتاب محمد. إذا كنت تكلم شخصا كيف تكلمه؟ باسمه أو بضميره؟ فإن إذا كنت تكلم شخصا فإنك تتكلم معه بضميره. طيب فلما جئت تناديه ناديته باسمه، وكان السياق أن تقول يا أنت، أن تكلمه بضميره أيضا، فلما وضعت اسمه قال العلماء إن هذا الاسم هنا وقع في الموقع الذي يجب أن يكون فيه الضمير، والضمير مبني، فالاسم الذي وقع في موضع الضمير هو مبني أيضا. إذن لماذا بني الاسم المنادى العلم والمنادى النكرة المقصودة؟ لأنه وقع في موضع الضمير الذي كان ينبغي أن يوجد هنا، والضمير مبني، فالاسم الذي جاء في موضعه مبني كذلك، تمام؟ أما في حالة النكرة غير المقصودة فأنت تنادي رجلا أي رجل وهو ليس معينا، فلا تحتاج أن تستعمل ضميره لأنه ليس بمحدد، فإن ولهذا السبب لم يبنى في الحالات الباقية، تمام؟ طيب خذ منه صورة ثم نعود. مبني على الضم ليس مبني على الفتح. نعم، لأن بنوه على الضم، قالوا لأن إذا بني على الفتح اختلط بالمنصوب. طيب وإذا بني على الجر فليس له أي وجه. طيب ولا يبنى على السكون لأن الأسماء لا تسكن، فلم يبقى إلا هذا. شبيه بالمضاف بأي شيء نسب علما مفعول به لطالب، المطالب احد الطالب ما هو الله يطلب عشان هو اسم فاعل لا طالب علم يعني كأنك تنال الشخص الذي يطلب أي علم. يا كاتبا دارسًا، يا طالعا جبلا، يا حاكما خبزا، لأنه يتكون من كلمتين وليس مضافا مضافا إليه كما هذا المسمى. قال هو يشبه المضاف المضاف إليه لأن البناء يكون بغير تنوين، الأصل في البناء أنه بغير تنوين، وفي لام نافية للجنس المبني على المبني كان بغير تنوين أيضا. انتهينا. انظر في كتابك، قال المصنف رحمه الله: ومنه يعني ومن أقسام ومن المفعول به الاسم المنادى. قال: ومنه المنادى، أي ومن المفعول به المنادى، وذلك لأن قولك يا عبد الله، عندما تقول يا عبد الله أصله أدعو عبد الله، في الأصل أدعو عبد الله، فحذف الفعل، الفعل هنا محذوف، وأنيبت كلمة يا عنه، فكلمة يا هنا نائبة عن الفعل وهو أدعو. وإنما ينصب، يعني ينصب الاسم المنادى متى؟ إذا كان مضافا، كمثل قولك يا عبد الله، أو شبهه شبيه بالمضاف، كمثل قولك يا حسنا وجهه، ويا طالعا جبلا، ويا رفيقا بالعباد، أو نكرة غير مقصودة كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي. إذا متى يكون الاسم المنادى منصوبا؟ إذا كان مضافا، أو كان شبيها بالمضاف، أو كان نكرة غير مقصودة. في هذه المواضع الثلاثة يكون الاسم المنادى منصوبا، أما إذا كان علما أو نكرة مقصودة فيجب بناؤه كما قلنا. ولهذا قال: ينصب في هذه المواضع مضافا، مثل قولك يا عبد الله، يا حرف نداء، وعبد الله اسم منادى منصوب، علامة نصبه الفتحة على الدال في عبد، وهو مضاف واسم الجلالة مضاف إليه، أو شبهه كيا حسنا وجهه، حسنا اسم منادى منصوب علامة نصبه الفتحة، وهو صفة مشبهة تعمل عمل الفعل، ووجهه فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، كأنك تقول يا شخص حسن وجهه، والوجه مضاف والهاء مضاف إليه. فكلمة حسنا لا تتمم المعنى وحدها، أنا لا أريد أي حسن، أنا أريد حسنا وجهه، فكلمة الوجه تتمم المعنى ولكنها ليست مضافا إليه، فهذا السبب الذي جعلنا نسميه شبيها بالمضاف. ومثله يا طالعا جبلا، طالعا ماذا؟ اسم منادى منصوب علامة نصبه الفتحة، وهو يعمل عمل الفعل وفاعله مستتر تقديره هو، وجبلا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. يا رفيقا بالعباد، رفيق صفة مشبهة. طيب اسم منادى منصوب علامة نصبه الفتحة وفاعله مستتر تقديره هو، وبالعباد جار ومجرور يتعلق برفيق وهو متمم للمعنى، ولهذا سميناه شبيها بالمضاف. أو نكرة مقصودة غير مقصودة كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي. يا رجلا لا يقصد رجلا معينا بل يقصد أي رجل، لأنه لا يرى أحدا لكي يخاطبه. يعني أن المنادى إنما ينصب لفظا، ينصب في لفظه في ثلاث مسائل. إحداها أن يكون مضافا كقولك يا عبد الله، يا رسول الله. طيب عبد الله اسم منادى منصوب لأنه مضاف، ومثله يا رسول الله منادى منصوب كذلك، وما بعده مضاف إليه. قال الشاعر ألا يا عباد الله قلبي متيم بأحسن من صلى وأقبحهم فعلا. طيب في رواية، في رواية نبه محي الدين على البيت من رواية أحد الشعراء النصارى الأخطل التغلبي النصراني. طيب يقول فيه وكان يحب امرأة فتزوجت هذه المرأة شخصا آخر، رجلا آخر. طيب فهو يقول يا عباد الله، يعني يا أيها الناس، قلبي متيم، متيم يعني مشغول بالحب، بأحسن من صلى يعني بأحسن النساء، وأقبحهم بعلا، البعل هو الزوج، يعني أنا أحب، قلبي مشغول بامرأة هي أجمل الناس وزوجها هو أقبح الأزواج. طيب من صلى يعني الذي صلى، بأحسن من صلى يعني بأفضل الناس الذين يصلون، وأقبحهم بعلا. طيب وجعله أو وقع في بعض النسخ قال وأقبحهم فعلا، أو يعني أفخرهم فعلا مثل هذا. المهم أن الشاهد هنا في قوله يا عباد الله، يا حرف نداء، عباد الله اسم منادى منصوب علامة نصبه الفتحة، واسم الله تعالى مضاف إليه، فسبب النصب هنا أن المنادى مضاف. الحال الثانية أن يكون الاسم المنادى شبيها بالمضاف. وهو ما معنى الشبيه بالمضاف؟ هو ما اتصل به شيء من تمام معناه، هو الذي يتصل به شيء يتمم المعنى. وهذا الذي به التمام إما أن يكون اسما مرفوعا الذي يتمم المعنى، هذا ما هو؟ قد يكون كلمة مرفوعة اسما مرفوعا بالمنادى كقولك يا محمودا، فعله محمود اسم مفعول يعمل عمل الفعل، صحيح، ويعمل عمل الفعل المبني للمجهول، وفعله نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. فالمنادى هنا مضاف أو شبيه بالمضاف. لماذا؟ لأنه بعده شيء يتمم المعنى، وهذا الشيء ليس مضافا إليه. يا محمودا فعله، يا حسنا وجهه، حسنا صفة مشبهة تعمل عمل الفعل وبعدها فاعل في هذه الجملة، فنقول حسنا اسم منادى منصوب ووجهه فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف والهاء مضاف إليه. يا جميلا فعله كذلك، يا كثيرا بره، كل هذا بعده مرفوع هو فاعل في هذه الجملة، ولهذا السبب سميناه شبيها بالمضاف. أو منصوبا، قد يكون الذي يتمم المعنى شيئا منصوبا، مثل قولك يا طالعا جبلا، فطالعا يعمل عمل الفعل وفاعله مستتر تقديره هو، وجبلا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. أو مخفوضا، أو قد يكون الذي يتمم المعنى اسما مجرورا بحرف جر متعلق بالاسم المنادى، بخافض متعلق به، به يعني بالاسم المنادى، كقولك يا رفيقا بالعداد. رفيقا اسم منادى ماذا به؟ منصوب، علامة نصبه الفتحة، وهو شبيه بالمضاف. لماذا؟ لأنه بعده شيء يتمم المعنى وهو الجار والمجرور. والجار والمجرور بأي شيء يتعلقان هنا؟ يتعلقان بالاسم المنادى رفيق، لأنه مشتق. يا خيرا من زيد، فخيرا اسم تفضيل، ومن زيد شبه جملة يتعلق به، وهكذا. أو معطوفا عليه قبل النداء، مثل قولك يا 33 في رجل سميناه 33 مثلا. رجل اسمه 15، اسمه 33، ثم ناديناه، فكيف نناديه؟ نقول يا 33. هل نجعله مفردا علما؟ نعم، هو علم، ولكنه مكون من كلمتين يتممان المعنى معا، فنقول يا 33 اسم منادى منصوب. لماذا؟ لأنه شبيه بالمضاف. إذن المضاف والشبيه بالمضاف قد يكونان علمين. يا عبد الله هو علم، ولكنه علم مكون من كلمتين، فلا نسميه مفردا علما، بل نجعله في قسم المضاف. ويا 33، طيب، مكون من ثلاث كلمات، 33، فهو علم على رجل، ولكننا نجعله في قسم الشبيه بالمضاف. في رجل سميته بذلك، هو معطوف عليه قبل النداء، يعني معطوف على الاسم المنادى قبل النداء، يعني عطفت أولا ثم ناديته. يعني ولد ولد وسماه أبوه 33، اسمه هكذا، ثم ناديناه فكنا يا 33. أما لو كنت أنادي مجموعة من الناس وعددهم 33 وقلت يا 33 تعالوا، فثلاثة إذا أردناها نكرة مقصودة وعطفت عليها فتكون ماذا؟ فتكون في هذه الحالة مبنية على الضم. لماذا؟ لأنني ناديته أولا ثم عطفت عليه بعد النداء، فهمنا؟ يعني لو قلت لك مثلا يا زيد وعمر، يا زيد وعمر، فأين المنادى؟ أين المنادى في هذه الجملة؟ زيد. وما هذا عمر؟ هو معطوف على زيد. متى عطف؟ عطف بعد النداء، أولا ناديت زيدا ثم عطفت عليه من؟ أولا ناديت قلت يا زيد، ثم رأيت عمرا فعطفته على زيد قلت و، فهمنا؟ وعمر مثلا. طيب فماذا لو ولد ولد وسماه أبوه زيد وعمر، اسمه هكذا زيد وعمر في كلمة واحدة، فإذا هو معطوف قبل النداء، هو أصلا معطوف، ثم إذا ناديناه قلنا يا زيد وعمر تعال، فهذا نسميه ماذا؟ نسميه معطوفا قبل النداء. في هذه الحالة سنقول يا زيدا وعمرا، لأنه شبيه بالمضاف. فإن الفرق بين العطف بعد النداء والعطف قبل النداء، قلنا من قبل شيئا من هذا في باب اسم لا النافية للجنس. طيب عندما ركبناه تركيب 15 قبل النداء، قبل طيب، ومن أراد فليرجع إليه. والآن نقول إذا قلت مثلا خمسة وعشرون، جاء 25 رجلا، فما الإعراب؟ جاء فعل ماضي، جاء 25، ما الإعراب؟ من يقول جاء فعل ماضي، خمسة فاعل وحرف عطف، 20 اسم معطوف على 5 مرفوعا علامة رفعه الضمة، فهمنا؟ طيب ماذا لو ولد ولد وسماه أبوه 25 اسمه هكذا؟ فقلت جاء 25، ماذا نقول؟ نقول جاء فعل ماضي، 25 هذه كلمة واحدة اسمه هكذا، ليس 5 وحدها وحرف عطف، ليس هذا، لأنه ليس هكذا، ليس مكونا 25، بل هو واحد اسمه هكذا. فماذا نقول؟ نقول جاء فعل ماضي، 25 كلها فاعل مرفوع، فإن علامة رفعه الضمة. فلماذا قلنا هنا فيها 25 كلها فاعل؟ وفي المثال الأول قلت 5 فاعل وحرف عطف 20 معطوف عليه، ما الفرق بينهما؟ ليس مركبا مزجيا، هو نقول هذا حكاية، ولكن في حالة أنه كان اسما أصبح مكونا من كلمتين هكذا. نفس الكلام هنا، إذا قلت يا 33 في رجل اسمه 33 اسمه هكذا، فماذا نقول في إعرابه؟ نقول هو شبيه بالمضاف. لماذا لا نقول هو مفرد؟ نقول لأنه لم يتكون من كلمة واحدة، تكون من 3 كلمات، 33، فهمت؟ وهذا معنى قولي هنا. هذا مفهوم شيخ. طيب وهذا هو النداء، مقصود النداء، مقصود اسم النداء معطوفا عليه قبل النداء، يعني قبل أن أقول يا، قبل هذه اسمه 33 هو معطوف أصلا، ثم وضعت يا للنداء، ليس ما قلت يا 3 ثم وجدت 30 يمشون فعطفتهم عليهم، لا، هو اسمه هكذا وهو معطوف أولا ثم زدنا عليه حرف النداء. يعني أشكال ماذا؟ نداء يا النداء زيادة حرف النداء إياه. هذا قبل النداء. لا لا لا. كيف هذا؟ ليس هكذا. لا لا. جملة. لا، قبل أن أناديه. ليس قبل حرف النداء. قبل أن أناديه. يعني معطوف عليه قبل أن أدخل عليه حرف النداء. قبل أن ندخل حرف النداء في الجملة. مفهومة؟ ماذا يقال 30؟ إذا جعلته رجلا مسمى بهذا سيكون كله معرب على الحكاية، كلمة واحدة اسم منادى 33، لا نقول 3 وحدها ولا نقول هذا. إذا كان الرجل مسمى بثلاثة وثلاثين سنقول يا 33، يا حرف نداء 33 كلها اسم منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها الحكاية، تمام؟ ولا نقول 3 وحدها و30 وحدها. الحال الثالثة التي يجب فيها نصب الاسم المنادى إذا كان المنادى نكرة غير مقصودة، كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، وقول الشاعر فيا راكبا إما عرضت فبلغا ندى مايا من نجران أن لا تلاقي. طيب هذا رجل أخذ أسيرا عند قوم، طيب وهو من اليمن، من نجران، نجران هذه مدينة قرب اليمن، هي تابعة للسعودية ولكن قرب اليمن، هذا الرجل من نجران، طيب وقد أخذ أسيرا في موضع من المواضع، حبس، فبينما هو في سجنه رأى أشخاصا من بعيد، فهو ينادي لا يقصد واحدا معينا لأنه لا يعرف من يمشي وهم لا يسمعونه، ولكن يقول شعرا، يقول يا راكبا، لا يقصد راكبا معينا، يقصد أي شخص يركب ويسافر، فيا راكبا إما عرضت، عرضت يعني وصلت إلى العروض، والعروض هي جبال بين مكة والجبال في وسط السعودية، ليس بين مكة والمدينة، هي تحت المدينة، هذه جبال اسمها جبال العروض، هي في وسط المملكة، فيقول إما عرضت يعني إذا وصلت إلى جبال العروض فبلغا، هذه الألف هي نون توكيد خفيفة، بلغا يعني بلغ بالتوكيد، ندامايا، النداما جمع نديم، والنديم هو الشخص الذي يسهر مع صديقه في الليل يشربان ويتكلمان، فهو يقول إذا وصلت إلى هذا المكان في العروض فبلغ أصدقائي من نجران، يعني رسالة من نجران التي حبس فيها، أن لا تلاقي، أنني لن أقابلهم ولن ألقاهم بعد هذا. هذا رجل وضع في السجن أسيرا ويظن أنهم يقتلونه، فيقول يا من يسمع صوتي بلغ أصدقائي إذا وصلت إليهم، طيب بلغ نداماي في نجران أو نداماي من نجران أنه لا يكون تلاق بيني وبينهم بعد ذلك، أنني سأقتل. جمع نديم، والنديم هو الذي يسهر للشرب. نعم، الذين يسهرون في الليل يشربون، فالذي يشرب في الليل مع صديقه يسمى أو عصيرا قديما. فيا راكبا إما عرضت فبلغا نداماي من نجران ألا تلاقيا. الشاهد هنا يا راكبا، راكبا هنا ماذا قصد به؟ قصد به أي شخص يركب، لا يقصد شخصا معينا، فهو ينادي نكرة غير مقصودة، فلهذا السبب نصبه. طيب نعم. ثم قال والمفرد المعرفة، هذا القسم الثالث. المفرد المعرفة هو ماذا؟ هو المعرفة بالعلم أو المعرفة بعد النداء لأنك تكلمه. قال والمفرد المعرفة يبنى على ما يرفع به. المفرد المعرفة كيف يبنى؟ على ما يرفع به في محل نصب مفعول به. قال كيا زيد ويا زيدان ويا زيدون ويا رجل لمعين. إذا كنت تكلم شخصا معينا، وهذا معنى النكرة المقصودة. قال في الشرح يستحق المنادى البناء بأمرين، يعني يكون المنادى مبنيا بشرطين، الأول أن يكون مفردا، الثاني أن يكون معرفة. مفردا ومعرفة، ونعني بإفراده ما معنى المفرد؟ أن لا يكون مضافا ولا يكون شبيها بالمضاف، ونعني بتعريفه أن يكون مرادا به معين. المعرفة هو الذي نريد به معين، سواء كان معرفة أصلا كالعلم، أو كان معرفة بسبب النداء كالنكرة المقصودة. نعني بتعريفه أن يكون مرادا به معين، أن نريد به شيئا معينا، هذا معنى المعرفة. سواء كان معرفة قبل النداء كزيد وعمر هو معرفة أصلا لأنه علم، أو كان معرفة بعد النداء بسبب الإقبال عليه، هو معرفة بعد النداء لأنك تقبل عليه، يعني أنت تكلمه وهو معين أمامك، كرجل وإنسان تريد بهما واحدا معينا. فإذا وجد في الاسم هذان الأمران، إذا وجد الإفراد ووجد التعريف في اسم واحد، استحق أن يبنى على ما يرفع به لو كان معربا، فهو يبنى على ما يرفع به. تقول يا زيد بالضم، ويا زيدان مبني على الألف، ويا زيدون بالواو. قال الله تعالى يا نوح قد جادلتنا، يا جبال أوبي معه. يا جبال، النداء هنا لجبال معينة فهي نكرة مقصودة، أوبي معه يعني كرري معه، هذا أيوب، هذا داود عليه السلام يدعو الله تعالى، فكان داود عليه السلام جميل الصوت، فإذا جلس قبل المغرب يستغفر الله ويدعو اجتمعت الطير معه تسبح، وسخرنا مع داود ماذا؟ وسخرنا مع داود الجبال يسبحن معه والطير، فكانت الجبال تسبح مع داود عليه السلام، وكانت الطير تسبح معه أيضا، يا جبال أوبي معه يعني كجري الدعاء معه. فيا جبال هذا نداء لجبال معينة، والدليل أنها مبنية على الضم وتبنى على الضم إذا كانت نكرة مقصودة. واضحة إلى هنا مفهومة؟ إذا كان اسم غير معرب. طيب ماذا لو كان الاسم مبنيا أصلا ثم ناديناه؟ نعم. سيبويه مبني على الكسر، حذامي مبني كما مر بنا من قبل. فإذا ناديت اسما مبنيا، هذا وهذه اسم مبني وهو معرفة، تمام؟ إذا ناديت الاسم المبني كيف يكون إعرابه؟ قال العلماء إذا ناديت مبنيا يتجدد البناء عليه، ويكون مبنيا بناء مقدرا منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة البناء الأول. يعني لو قلنا يا سيبويه، سيبويه أصلا مبني على الكسر، فإذا ناديته فهو مبني على الضم المقدر. لماذا الضم مقدر؟ منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة البناء الأصلية، تمام. يا حذامي، حذامي اسم منادى مبني على الكسر أصلا، فإذا ناديته وقلت يا حذامي نقول هو مبني على الضم المقدر. لماذا الضم مقدر هنا؟ ما الذي منعها؟ منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة البناء الأصلية، لأن هنا بناء أصلي منع البناء الجديد من الظهور. مفهومة؟ طيب نتوقف عند هذا، ونتكلم بإذن الله تعالى في الدرس القادم عن الاسم المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. إلى هنا نتوقف، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.